إذا علم أن الإمام العيد سيخطب خطبتين، فهل نكتفي بالصلاة خلفه فقط أم نحضر الخطبة الأولى أم نحضر الخطبتين؟ نعم، إذا كان الصلاة في العيد هي قبل الخطبة فأنتم تصلون معه، وإذا كان لا يدعو إلى ديمقراطية ولا يدعو إلى قوانين وضعية ولا يؤيد على الباطل فلا باس تستمعون لخطبته الأولى، فإذا انتهت الخطبة الأولى انصرفتم، وعلى أن الاستماع للخطبتين ليس بواجب، الاستماع للخطبتين في العيد ليس بواجب، فإذا كنت سترى أن هذا شخص لا خير فيه وأن جلوسك معه ربما يعني يفتن ناسا آخرين ويقولون لو كان مخالفا للسنة لما جلس فلان، فأنصحك أن تنتهي من الصلاة وتقوم وترجع إلى بيتك، ولا تستوحش، لا تستوحش حتى لو قمت وحدك. فمن فضل ربي كان عندنا يصلي بنا العيد شخص لا يحسن يقرأ الآيات القرآنية ولا الكلام من حيث هو، وبعد ذلك عند أن قام يخطب وقد رد عليه في الصلاة نعم، لأن ماذا عندنا السادة يعتبرون أنفسهم هي الوراثة، أنهم ورثت الصلاة وأنهم أحق بها، وحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القوم اقرأوا من كتاب الله، فإن كانوا من قراءة السواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة السواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا بالهجرة السواء فأكبرهم سنة في رواية فأقدمهم سلما. نعم، ماذا هم يعتبرون أنها وراثة لسيدي صالح ولسيدي علي، نعم، ولسيدي مطهر ولبيت سيدي فلان، وأما أنت فأنت قبيلي ما تصلح إلا للذنب المجنبل للذنبلة تحمل يعني تشغل وتحرق. فماذا بعد ذلك؟ قمت وحدي، لم يقم معي ولا واحد، وبعد أن انتهينا من الصلاة وفي العيد الآخر بحمد الله صلينا منفردين، والآن يحضر الجمع الكثير عندنا، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. فلا بد من تمييز، لا بد من تمييز، وما نمشي بعد أهل البدع، بعد أهل البدع إلى متى ونحن نعظم أهل البدع، وإلى متى ونحن نخضع لأهل البدع؟ أي نعم، والله المستعان.